واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وما للظالمين من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وما للظالمين من Oh, وما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وما للظالمين من أنصار والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس وما تنفقوا من خير وما تنفقون إلا ابتغاء وجه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما ليس عليك هداهم ولكن الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يستطيعون ضربا الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم لا No!

صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد النور المحمدي بمركز ومدينة منشأة المحل، منشأة القناطر بمحافظة السادس من اكتوبر. ايها الجمع الكريم، ومن رياض القرآن الى رياض العلم والعلماء الى رياض العلم، نبقى مع هذه الكلمة الطيبة لعالم محب ومحب، لعالم من اعلام الدعوة وهو استاذ الدعوة بكلية اصول الدين بالمنوفية جامعة الازهر الشريف.